بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، كما مر في حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. وفرق بين البابين، هذا بالقول وذاك بالفعل، وكلاهما بمعنى واحد. حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد تكون به بالقول وتكون به بالفعل. قال هنا يعني ما مر كان بالفعل، وهنا به بالقول، وكلاهما واحد، لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد التنويع فيما يدل على ذلك. قول: باب ما جاء في حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى. حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، يعني كل طريق يفضي إلى الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم سده، بمعنى ماذا؟ منع منه. فعندنا قاعدة عامة، سواء كان هذه الوسيلة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، كل ما يفضي إلى الشرك فهو ممنوع. لا نحتاج أن نقول ماذا، ما الدليل عن تحريمه؟ نقول هذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أنه وسيلة إلى الوقوع فيه في الشرك، لا نحكم عليه بأنه ماذا؟ شرك أكبر، لكنه يفضي إلى الوقوع فيه في الشرك. قال: حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. قد تفضي هذه الأقوال والأعمال إلى زوال التوحيد، وقد لا تفضي إلى زواله بل يبقى على توحيد لكنه ينقص. وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك، والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا. وكذلك من درس هذا الكتاب على وجهه الصحيح واستوعب ما فيه عرف التوحيد على وجهه، لكن لابد من دراسة تفصيلية، ليس دراسة إجمالية، إنما دراسة تفصيلية، يعني يوقف مع كل باب باب، وكل آية آية، وكل مسألة ذكرها رحمه الله تعالى مسألة مسألة، فيفهم التوحيد على هذا الوجه. نعم، يمكن أن يأخذه أولا إجمالا ثم بعد ذلك يعود إليه مرة أخرى فيدرسه تفصيلا، أما الدراسة التفصيلية هذه قد لا تؤدي إلى فهم التوحيد على وجهه. قالوا: عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: أيها الناس. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. رواه النسائي بسند جيد. قول في حديث أنس أن الناس قالوا: يا رسول، يا خيرنا الحديث. قال: كره ذلك لئلا يكون ماذا؟ لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه، وإلا يا خيرنا وابن خيرين، هذا حق أو لا؟ هذا حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي ماذا؟ لكون نبيا وكون رسولا، خشي أن يتوسع الناس، وإذا كان كذلك حديث سد الطريق فمنع من ذلك. لا يستهوينكم، أي لا يذهب بهواكم. كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، كما تقدم في قوله: لا تطروني، لا تمدحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعرفنا بما سبق أن المراد بالتشبيه هنا مطلق التشبيه، وليس المراد به التشبيه المطلق، يعني القول الذي قالته النصارى في المسيح، وهو ماذا؟ زعمهم ألوهيته. وحينئذ إذا فعل المسلمون ذاك صار ماذا؟ منهيا عنه، وما عداه فقل ما شئت. ليس هذا المراد، إنما المراد ماذا؟ الإطراء مطلقا، والمراد به مطلق التشبيه. قال: وهذا من كمال، قال: لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من كمال نصحه الأمة وشفقته عليهم، حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله: أنا محمد عبد الله ورسوله، فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان: العبودية الخاصة والرسالة. وهي خاصة، عبودية خاصة والرسالة، يعني خاصة بماذا؟ خاصة بالرسل، وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملهما. وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر أمته أن يصلوا عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على ماذا؟ على رفعته عند الله تعالى. وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ما نصه، اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر، إنما الله السيد، إنما الله السيد، إنما سيد الله، فمنعه قوم ونقل عن مالك، يعني أن يطلق لفظ السيد بأل على البشر على المخلوق، ونقل عن مالك يعني المنع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا فقال السيد الله. هذا حاصل أو لا؟ هذا حاصل، عرف الجزئين، عرف الجزئين المبتدأ والخبر. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، لكن هذا منكر وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء الذين جوزوه، قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، ما يضاف يعني لفظ يصح فيه ماذا؟ يصح فيه الإضافة، سيد القوم، سيد البشر إلى آخره، أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميم سيد كندة، ولا يقال للملك سيد البشر، سيد البشر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة الملك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى، يعني وإن تشابها في اللفظ إلا أنهما افترقا في المعنى. فإذا كان المراد به ما يتعلق بالرب جل وعلا فمعناه المولى والرب والملك، وهذا لا يصح أن يكون ماذا؟ وصفا للمخلوق. وأما ما عدا ذلك حينئذ يجوز، وعد ذلك فهذا يجوز. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في معنى قوله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده، انتهى سؤدته. إذن رحمه الله تعالى بيّن هنا بهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد طرقه، ذكر مثالا قوليا، وما سبق ذكر مثالا فعليا، فهو داخل فيما سبق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.